ذلك بأنهم يعني تولوا وهم معرضون عن حكم الله بعصيان أهوف. ذلك ما الذي حملهم على ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم، إيه معنى غرهم؟ الغرور هو إيه؟ الغرور هو الإطماع فيما لا يصح، الإطماع فيما لا يصح ولا يحصل. ولذلك تقول له أنت مغرور، يعني فاهم إن دي توصلك للشيء الفلاني، لا مش هتوصلك. يبقى الغرور هو إيه؟ الإطماع فيما لا يحصل ولا يصح، لا يصح أولا، ومن ذلك أنه لا يحصل، ده الغرور. ولذلك بيسمى الشيطان إيه؟ لا يغرنكم بالله الإيه؟ الغرور، اللي يقعد يزين لكم إيه؟ يزين لكم الأمور ليطمعكم فيها من غير ما تحصل، لا هي صح ولا هي إيه؟ ولا هي حصل. والدنيا دار إيه برضه؟ قولوا دار الإيه؟ دار الغرور. ويقول لك الغر أو الغر، الرجل اللي ما فيش عندوش إيه؟ تجربة، يقبل على الأشياء كده بدون تجربة، فلا تنفع وياه ولا تصح. كل المادة إذن إيه؟ مأخوذة من إيه؟ إطماع فيما لا يصح ولا يحصل. أمر الاثنين. الشيطان سماه ربنا إيه؟ الغرور، لأنه هو بيطمعنا بأشياء لا تصح ولا تحصل. ولذلك هيجي في يوم القيامة وبعدين يقول لهم والله أنتوا اللي هب، أنا ما كان لي عليكم من سلطان. ومعنى ما كان لي عليكم من سلطان، السلطان الذي يقنع الإنسان بعمل فعل، إما أن يكون سلطان الحجة ليقنعك فتفعل، وإما أن يكون سلطان القوة فيرغمك أن تفعل. يبقى السلطان إيه؟ نوعين اثنين. الفرق بين سلطان الحجة وسلطان القوة القاهرة عن الفعل ان سلطان الحجة يقنعك انت فتفعل وانت مقتنع. السلطان الثاني ما يقنعكش، انما يرغمك على ان تعمل. فهو يقول لهم انا ما كانش لي عليكم سلطان، لا عندي حجة تقنعكم بانكم تعملوا الشيء الفلاني، ولا كان عندي قوة ترغمكم على انكم تفعل، انما انتم اللي كنتوا على تشويره، دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بايه بمصرخي. يعني لنا مصرفكم يعني ايه؟ افزع لكم. ساعة ما تقول ايه فلان يصرخ على واحد لينجده، الذي يأتي له يبقى ايه؟ اصرخه، اصرخه يعني سمع ايه؟ صراخه وذهب اليه الاله، قال لهم ما انا بمصرفكم وما انتم بايه؟ بمصرخي. يبقى ادي معنى ايه؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ليت الغرور ده كان في امر غير الدين كانت تبقى المصيبه فيه سهله، انما ده الغرور في امر ايه؟ وميعاد كل حدث موقوت بماهيته، لكن حدث الدين مش موقوت بالماهيه بتاعت الزمان ده، المهم اللي جاي. انما لما الواحد ينغر في اي جزئيه من جزئيات الدنيا ان فشلت يقف الفشل عندها وحده وما يتعداش الى زمن طويل. انما لما يكون الغرور في الدين ماذا يحدث؟ تبقى المساله خدت العمر الثاني واخر. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، والافتراء هو تعمد الكذب، تعمد الكذب. نقول لهم ان حصل ذلك منكم واعرضتم عن حكم الله الذي دعيتم اليه في كتاب الله، وعللتم ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أيام معدودة، قالوا في الأيام المعدودة إنها أيام عبادتهم للعجل، الأيام اللي عبدوا فيها الإيه؟ العجل. وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ذلك كله إيه؟ غرور واستراءات، ليتهم كانوا يعلمون صدقها، إنما ده هم قايلينها وفاهمين إنها إيه؟ إنها كذب. فإذا جاز لهم ذلك في هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم وكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ تبقى المسألة كشفت ولا لا؟ تبقى الفاضحة جت، فاضحة اللي هي القيامة، هتفضح كل غشاش.

هو الأخيار يعرفه ربهم؟ الأخيار ما يعرفوش ربهم. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ونقول له أيها الخير ضع قدما على قدم ولا تلوث يدك بانك انت حتى تنتقم من الظالم. انا هجيب له واحد ظالم اقوى منه يظلم وانت تقعد كده مبسوط. انا ننتهك انك انت تعمل العمليه ما تخليكش تعملها ابدا. ولذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. شائعه عندنا او ليست شائعه؟ لو ان الذين ظلموا مكن منهم من ظلموهم ما صنعوا فيهم ما صنعه اخوانهم في بعضهم. يبقى اذا فيه مالك وفيه ملك وفيه بقى مالك الملك. ما قالش مالك الملك لان ان جيت للحكايه ما تجدش حد يبقى مالك الا هو. فقل قل اللهم مالك الملك هو اللي يتصرف. واياكم ان تظنوا ان احدا حكم في خلق الله بدون مراد الله. انما الناس لما ولذلك احنا قلنا فان العباد اطاعوني جعلتهم عليهم رحمه. مش كده؟ انا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي. فان العباد اطاعوني جعلتهم عليهم رحمه وانهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبه. فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن اطيعوني اعطفهم عليكم. اوعوا تفتكروا ان حد خد الملك من ربنا غصب عنه، انما هو جاء ليؤدب به. وان ظلم في التاديب ربنا يبعث له واحد ايه؟ واللي شاف ظلمه لازم يشوف مظلوميته. على طول كده. قل اللهم مالك الملك. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك. كلمه اللهم ديا فيها عجب من العجائب اللغويه. القرآن نزل بلسان العربي يعني الأمة العربية فصيحة وبتنطق بالبيان البليغ الفصيح. وهذا اللفظ وحده اللي هو لفظ الله جعلت له خصوصية في هذه اللغة اللي كفر الناس بها لما كفرت قريش. أي لغتهم جعل لاسم الله خصوصية لا توجد لغيره. ازاي؟ ام قال لك هم عندهم لا ينادى ما فيه ال. اللي فيه ال لا ينادى. ما تقولش يا الرجل بل تهت وتوصل وقل يا ايها الرجل الا لفظ الجلاله يا الله. وهو وحده في اللغه مما يدل على ان له تميز حتى في نطقه. تميز في نطقه. ما فطنوش لدي. ما هم ما قالوش ابدا يا يا يا الكذا. ما قالوش ابدا في لغتهم الا هذا اللفظ. فكأن الله يرغم حتى الكافرين بانه يجعل لله تميز حتى في افواه الكافرين. اسمه متميز كده يا الله. ما تقولش يا الرجل او يا العباس او ما ابدا. لازم تجيب اي ايه؟ يا ايها. ما تقولش يا النبي. انما تقول يا ايها النبي. انما عند الله قول ليه؟ لانها دي خصوصيه له ولازم يلفتنا بان الخصوصيه للخصوص. الخصوصيه دي للخصوص وهو الحق سبحانه وتعالى. وايضا ما راينا في لغه العرب علما دخلت عليه التاء كحرف القسم الا الله. تالله. ما قالوش تزيد تعمر تبكر ابدا. لا تجدوها ابدا. تالله. لا تجد بالقسم بالتاء والا وكذا فيها موجوده انما القسم بالتاء. ولا تجد ايضا علما من المفرد العلم. احنا عارفين في الندى مفرد ايه؟ لما يجي ينادوه يقوموا يحذفوا حرف الندى. مثلا قد يحذف حرف الندى يوسف ايها الصديق مثلا. يعني يا يوسف. ولا يعوض عنها حرف الا في لفظ الجلاله. يحذفون يا من يا الله ويعوضوا بدل الياء المحذوفه الميم اللهم، لا تجدها في علم اخر في اللغه. كل هذا ليدل على ان اللفظ في ذاته له خصوصيه، خصوصيه توحي في اللفظ خصوصيه في المسمى. قل اللهم، وكأن لما تحذف حرف الندى يا دي بتيجي الاول كده يا استدعائي، كأن الله يجب ان يكون المستدعى بدون حرف نداء اللهم، وبعدين يفهمها لك انها ندائيه يقوم يجيب الايه الميم. ومره تيجي بعض اللغات يجمع الياه اني اذا ما حادث الم اقول يلاهم يلاهم، يعني يا الله، ويجيب من يجيب مين ويجيب برضو الميم. خصوصيات للنص، واللغه العربيه موجوده وفي اعلان في مفرد علم كتير في اللغه، ما شفناش فيها حاجات دي ليه؟ في ال وفي ما نجيش ليه بقال الا الله، لانه يقول لك دي خصوصيه للايه لصاحب الخصوصيه الاعلى. معنى قل اللهم مالك الملك، طب ما قالش مالك الملك ليه؟ ام قال لك لان اصل الحكايه هيجي يوم ما يبقاش حد يملك حاجه، يبقى هو المالك الوحيد. لمن الملك اليوم؟ لله. يبقى هنا ملك، مالك اقوى من ايه؟ من ملك، لان لما يقول ملك يبقى فيه ناس يملكهم. قال لك لا، ده من اولها ما فيش. نعم. قل اللهم مالك الملك، ومدام ملكه يهبه لمن يشاء في جزئيات الامور، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. الله، هنا نلاحظ ان دي جايه بعد عملية المحجة، وعملية انهم دعوا الى حكم الله ليحكم بينهم، فريق منهم ايه معرضون، وعللوا ذلك لاننا مش عارف ابناء الله، ولن تمسنا النار الا ايام ايه الا ايام ايه معدودة. فربنا بيقول لهم هيجي يوم ما فيش حد يبقى له حاجة ابدا. وايضا لها سبب خاص كما حدثتنا كتب السيرة، حينما جاءت غزوة الأحزاب اللي تجمعوا فيها كل خصوم الدعوة، واليهود بقى شغلوا الدف، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصر بمشورة سلمان الفارسي خندقا حول المدينة. معنى خندق يعني شيء يعوق التقدم، شافوا مثلا الفرس تقدر تأزح زي ما بيقولوا قد ايه. فانظروا بقى الى دقة الادارة، سلمان اقترح ان يحفر الخندق، ودي يبدو انه اخذها من بيئاتهم فقبلت، واقرها رسول الله وفعلوها. اذا مش كل حاجه لان الكفار عملوها ما عملهاش، بل ما دام امر نافع عمل. ادي واحد. الشيء الاخر انه حين اراد ان يحفر الخندق والارض فيها متاعب المشقه في الحفر، ماذا صنع؟ عمل حصه لكل عدد، فاعطى 40 ذراعا لكل 10 من أصحابه. لم يترك الأمر كل واحد يبحث اللي على كيفه، بل وزع المسؤولية. توزيع المسؤولية بمعنى إيه؟ معنى توزيع المسؤولية يعني إن كل واحد يبقى مطلوب منه. طيب، ولما ما كان عمل واحد كل واحد وعمل له لما 40 ذراع على 10، يبقى كل واحد إيه؟ 4 أذرع. ما كان يعمل لكل واحد 4 أذرع. يا سلام، شوف حكمة الإدارة والحزم فيها انه هيعمل ايه. لان الذين يحفرون من الصحاب

ولذلك انت يا تقعد تكبرها الشيء بيظهر ليه بعيد عنك بعيد عنك تقوم تقربه، وكل ما تقربه كل ما يتضح ولا لا. يريد الليل في النهار، قال له استنوا للعملية دي، النهار يبقى مش الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، لا ندخل ده في ده وندخل ده في ايه، يولج معناها ايه يدخل، يعني اللي كان ليل بقى نهار، مثلا المغرب على 5 وبعدين يجي يوم على ايه على 7، مش كده يبقى جزء ايه، انما الجزء دي جه فجأة كده نطة زي عقرب الدقايق، لا ولا ماشية كده ولا مرتين. اذا دي بتدينا انك ان رأيت ملكا ومؤسل وحضارة فاعلم ان هناك سوس دقيق ينخر فيه الى ان يأتي وقت يروح تنتهي المسألة، والا لو ما كانش فيه الحكاية دي كان ايه اللي ضيعه. طب الحضارات لما تقعد ترتقي كده وتعمل، كان المفهوم ان ما دام الحضاره ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات ضخمه ان ده يبقى ولا ما يبقاش، لا ده في قلب سوس عمال بينكر ويجي له مجال وقت كده يوقف، تقعد المساله متحمله متحمله متحمله الى ان تاتي طاقه ما تتذكرش. كذلك قال لك انا على كل شيء قدير، وهجيب لكم زهره الليل والنهار، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الايه، بدون انك انت تعرف فجأة انتقال الليل الى نهار ولا فجأة انتقال النهار الى ايه ليه. ويخرج الحية من الميت ويخرج الميتة، الله تبقى دي قدرة، تبقى دي قدرة، ولا بيجيب الابدات يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الايه من الحية. هنا بقى الوقفة ان اهتدينا بواسطة ما أفاض الله على بعض خلقه بابتكار أسراره في كونه، إلى أن كل شيء له حياة، كل شيء له حياة. يعني أنت لما تجيب ورقة النبات المقطوعة وبعد ذلك تقعد تبص تلتفت لها فيها تفاعلات، الذرة فيها تفاعلات، ما معنى التفاعل؟ زي ما هي حركة، ما هي الحياة أي مظهرها الإيه؟ مظهرها الحركة. بس غاية ما هناك إن فيه حياة عند العامة وحياة عند الخاصة. ما يعرفش حكاية ان النطفة فيها حياة والحبة فيها حياة الا الخاصة من الايه ليه، لان العامة يعرفوا ان دي ملهاش نمو. صحيح هي فيه فرق بين شيء حي وشيء قابل ان يحيا. النواه اللي احنا بناخدها دي عشان نجيب منها نخلة، لو فضلت محطوطة نواه ما تجيش نخلة ابدا، انما خدتها ووضعتها في بيئتها اللي تطلع منها نخله ولا لا. اذا دي سماها ايه، قابله. انما ذرات التراب لما تجيب ذرات التراب كده ما تستطيعش انك انت تقول احطها تطلع منها حاجه، يبقى لازم تفهم. لكن لها حركه، لها حركه، لدرجه ان هم يقول لك ان علبه الكبريت لو شفت الحركه اللي بين ذرتها تدير قطار كهربائي حول العالم مش عارف كم سنه. الاشياء اللي بينها وما بعض الالتحاميه دي اللي بقى. الله، انما دي عرفها الخاصه ولا العامه؟ الخاصه. فان نظرت الى العامه يقول يخرج الحي من الميت، وكانوا يشبهوا ايه، يخرج الحي النخله من الميت يعني النواه كده، مفهوم ولا لا؟ وبعدين يطلع الميت من الحي، هي النواه بتطلع من النخله وبعدين نرميها مثلا. يبقى كل شيء في الوجود له حياه، بس حياه مناسبه لمهمته، حياه مناسبه لايه؟ لمهمته. انت فاهم ان الحياه هي الحركه دي والنمو والعمليه؟ لا، في حياه لا. يبقى اذا العامه ساعه ما يسمعوا كل حاجه ممكن يجيبها في اي مثال، انما الخاصة يجيبوها ازاي؟ يقول لك كل شيء فيه ايه؟ فيه حياة. الشيء اللي احنا مثلا التراب ده اللي بنطلع منه الزرع، احنا مفضلنا التراب ده وخدناه حبنا شوية تراب وحطناهم في حتة ما يطلعش منها حاجة، يبقى ده الميت في الدرجة الأولى. والنواة اللي هي ممكن تاخدها وتحطها يبقى ميت في الدرجة الايه؟ الثانية. اللي ميت في الدرجة الأولى يبقى حي في الدرجة الايه؟ الأخيرة. واللي ميت في الدرجة الثانية يبقى حي في الدرجة الايه؟ الدرجة الثالثة.

أن توالوا خصومي، إياكم أن توالوا خصومي، لأنني من إيدي كل إيه؟ اوعوا تقولوا هم يساعدوكم، هم أعداؤكم، لا يألوا لكم قبال، ودوا ما عنت قد بدت البغضاء من أفواههم. اوعوا توالوا إلا من بيده كل هذه الأشياء. إن كنت عمال تعمل المسائل بحساب بقى وبتقدير، فلا توالي إلا معي صاحب هذه الأشياء.